قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زال الحديث متصلا عن قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وقد أرسل لها رسالة فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت الآيات. فالحاصل أنها استشارت قومها، والاستشارة مشروعة في ديننا، وهذه امرأة كافرة ولكنها كانت ذات عقل راجح سديد، وكانت أفقه من قولها الذين علاهم الكبر إذ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت هذه الملكة لقومها وللملأ منهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة أي فمنتظرة بما يرجع المرسلون، أي رد سليمان على هذه الهدية الذي يحمله المرسلون إلي. وإني مرسلة إليهم بهدية. قال العلماء علمت هذه المرأة أن الهدية لها أثر في تأليف القلوب، وهذا صحيح، ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وكان يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالهدية أثر طيب في النفوس، وفي حديث حسنه بعض العلماء، وإن كان في سنده مقال يسير لكن معناه يصح للشواهد، تهادوا تحابوا، أي تهادوا فإن الهدية تجلب المحبة. وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية حتى من أهل الكفر، فقد أهدى إليه ملك أيلة بغلة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه المقوقس ملك مصر نسرين وأختها ماريا في طائفة من الهدايا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة يهودية دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليها وأكل من هذه الشاة إلى أن أخبر أنها مسمومة فترك. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإهداء إذ قال وخاصة الهدية للجار يا أبا ذر إذا طبقت لحما فأكثر مرقها وتعال جيرانك، وقال لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت عليه الصلاة والسلام، وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء، أي لا تحقرن جارة الإهداء إلى جارتها ولو كان الشيء المهدى فرس شاء، قيل الفرس الحافر وقيل الفرس ما بين الرجل ما بين القدم أو حافر الشاة إلى ركبتها التي يسميه الناس الكوارع. فكل هذا لما للهدية من أثر في النفوس وإذابة الشحناء وإزالة التباغض. قد كان بعض الصحابة شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه لعله المقداد، فاستقبله أرسل له النبي هدية أرسل له النبي هدية، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في نفسه عليه. وكان في خلق مخرمة والد المسور ابن مخرمة شيء، فقال لابنه انطلق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانطلق إليه فارتفع صوت الرجل وقال ادعوه لي يا بني، ادعو لي رسول الله، يقول لابنه. فقال أبوه يا أبي هذا رسول الله، يعني اخفض صوتك. فسمع النبي صوت مخرمة من داخل البيت، فخرج ومعه ثوب مزرر بالذهب، ومن هنا جوز بعض العلماء الفرض التابع كالزر والدبوس ونحو إذا كان من الذهب. فقال لمخرمة يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. ثم قال له أرضي مخرمة؟ قال نعم رضي مخرمة يا رسول الله. فهناك أقوام تؤثر فيهم الهدايا وهي دالة على المحبة والمودة أيضا. فعلمت الملكة لما لها من خبرة وحنكة وحصافة، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة أي منتظرة بما يرجع المرسلون. ذهبت رسل ملكة سبأ بالهدية إلى سليمان عليه السلام، ولم يذكر في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذه الهدية، وإن كانت كتب التفسير شحنت بروايات إسرائيلية تبين كنها هذه الهدية ومادتها، فوصفوها بشتى الأوصاف وفي غاية من الفخامة والعظمة، لكن كلها أخبار إسرائيلية لم يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدايا الملوك في الغالب تكون عظيمة، وخاصة إذا كانت الملكة هذه تريد دفع شر عن نفسها وعن بلادها. وقد علم الملوك وعلم الرؤساء أن الإهداء يدار به الجبابرة، الجبابرة يدارون بالإهداء. فالحاصل قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، وصلت الهدية إلى سليمان، فخرج سليمان على الرسل الذين أرسلتهم هذه الملكة، قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. نعم آتاه الله من كل شيء مما يحتاج إليه، سخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناء وغواص، ويصنعون له جفان كالجواب، والشياطين تغوص في البحار تخرج أعظم الهدايا وأفخم الهدايا. أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. هنا لماذا رد سليمان عليه السلام الهدية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبلها؟ قال العلماء إن الهدية إذا كانت رشوة على الدين فلا تقبل، فهي أرسلت له الهدية كي يقرها على عبادة الشمس وكي يسكت عنها، فإذا كانت الهدية لتقرير باطل أو لتضييع حق أو رشوة عن الدين أو رشوة لأخذ مال بغير حق فهي حرام حينئذ وترد، وإن لم تكن كذلك قبلت. ولذلك فإن سارة قبلت هدية الجبار وكان أهداها هاجر وهو كافر، وأخذتها وأهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الهدية رشوة عن الدين فلا تقبل، فالهدايا التي تهدى للمحافظ مثلا من أجل أن يعطيك ترخيص من بناء في أرض زراعية مثلا، أو يوظف ولدك في وظيفة أو غير ذلك، أو الهدايا التي تهدى إلى أساتذة الجامعات كي يكرموا الطلبة في أشياء أو غير ذلك من الهدايا، كل ذلك يحرم، كل ذلك يحرم. والأداة التي تعطى للقضاة والجباة أيضا لهذا الغرض تحرم. ومهي من السحت إذا كانت للقاضي كي يزور كي يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وما أكثر المحامين الذين يقومون بهذا العمل الخسيس إذ يهدون إلى القضاة فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقال له ابن اللتبية. ابن اللتبية أرسله عاملا على الزكوات عاملا على الصدقة أي كي يجمع له أموال الصدقات من الناس. فرجع الرجل بعد مدة قال ومعه مال كثير جزأه جزئين. قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك فتنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام على المنبر خطيبا فقال أيها الناس ما بالنا نرسل العامل من عمالنا كي يجمع الصدقات فيرجع ويقول يا رسول الله هذا لي وأهدي لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ هذا مصير إلى أن الإهداء لهذا الرجل كي يخفف عن الناس في الزكوات، فيفترض أنه يدخل زريبة الغنم يقول الزريبة يجب فيها 100 شاة من الغنم فيعطيه صاحبها رشوة فيخفف الزكاة إلى 50 شاة. وهذا يصنعه كثير من الناس مع موظفي الضرائب وموظفي الجمارك، يصنعه ناس كثيرون في شتى الأبواب في شتى الأبواب. فالهدية إذا كانت رشوة عن الدين فلا تقبل الرشوة عن الدين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم قال سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. فلما جاء سليمان أي جاءت الهدايا والوفد جاء الوفد سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم وأفضل من دنياهم النبوة والعلم. فهذا أعظم من كل الدنيا، إذ الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا عقدت مقارنة بين العلم وبين المال وبين العلم وبين الدنيا وبين الإيمان وبين الدنيا ظهرك جليا واضحا أن العلم الشرعي وأن الإيمان مع العلم أفضل من الدنيا. ذكروا مفاضلات فقالوا منها أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يكفي هذا، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. يعني إذا رزقك الله علما حتى عرفت الأذكار التي تحصن بها تحصنت بها كانت سببا في حفظك. أما المال إذا معك 1,000,000 ستبقى طول الليل تفكر أين أضع المال، في البنك ولا في أجيب حارس، وما العمل إذا سرقني الحارس، تفكر كثيرا في مصير هذا 1,000,000 إذا رزقت به. قال العلماء إن الله قال وقل رب زدني علما ولم يقل وقل رب زدني مالا، وإن كان سؤال المال مطلب، لكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال تعالى قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أمثالكم هم الذين يفرحون بهذه الدنيا، ارجع إليهم. ورفض سليمان الهدية إذ كانت رشوة عن الدين. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة ولا قدرة لهم بها، ولم يعهدوا جنودا مثلها أبدا، لم يعهدوا أن ترسل إليهم جنود من الطيور أو من الجن فضلا عن الجنود من الإنس. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا عهد لهم بها ولا طاقة لهم بها، ولم يسمعوا عنها من قبل، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. المرأة تفطنت لهذا وتعرف أحوال الملوك، وخاصة لما رجع إليها رسلها علمت أن هذا الملك ليس من ملوك الدنيا الذي يقبل الرشاوى، إنما بأسه شديد وعلى استعداد للمجيء ولتدميرهم، فبادرت بسرعة في الرحلة إليه والاستسلام له والنزول على رسالته: لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقد صاحبها التوفيق لذلك، وأراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا. أما سليمان فجلس في عسكره وجنده، والملأ الكبار منهم قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قيل: قبل أن يأتوني مسلمين، لأن عرشها سيكون حلالا له كغنيمة من امرأة كافرة، أما إذا أسلمت فبأي وجه حق سيأخذ عرشها؟ كذا قال فريق من أهل التفسير. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قيل: مستسلمين خاضعين، وقيل: شاهدين أن لا إله إلا الله. حينئذ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. إذن الجن من الممكن أن ينقلوا شيئا من مكانه، إذ الجن قال، العفريت قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ينقله من اليمن، من بلاد مأرب في اليمن، إلى بيت المقدس قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مجلسه، من مقامه. إذن يمكن ويتصور ويعقل أن الجن تنقل شيئا من مكانه. وقد ثبت أن الجن الشيطان سرق من أبي هريرة من تمر الصدقة، وثبت أن الشيطان يستحل الطعام بالإتيان بطفل لم يسمي الله أو بشخص لم يسمي الله كي يستحل الطعام. فيتصور إذن أن الشياطين تصنع مثل هذا. يتصور أيضا ما ذكره علماؤنا كابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، من أن الشيطان قد ينقل شخصا من مكان إلى مكان، إذا كان من أوليائه وإذا كان من أتباعه قد ينقله من مكان إلى مكان. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلوما أن الجن من الممكن أن تخطف إنسانا. ذكر الصحابة أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتقدوا الرسول، قالوا: فبتنا بشر ليلة نقول: ماذا حدث لرسول الله؟ اغتيل الرسول؟ استطير رسول الله؟ أي أخذته الجن وطارت به؟ فكان هذا معلوما لديهم، إذ قالوا: اغتيل استطير. وقصة الرجل الذي اختطفته الجن زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلومة ومشهورة، وبنى عليها بعض الفقهاء أدنى مدة للغائب الذي تطلق منه زوجته 4 سنين استئناسا بها بما فعله عمر في ذلك. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثم بين القدرات، وهذه لها فائدة في حياتنا الدنيا، إذ قال: وإني عليه لقوي أمين. فالعامل بين الأمور التي ترشحه للقيادة أو للقيام بهذا العمل: القوة والأمانة، القوة والأمانة. ولذلك كان درسا علمتنا إياه أيضا المرأة الصالحة التي جاءت تمشي على استحياء، إذ قالت لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى ذكره في وصف جبريل عليه السلام: مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فالقوة والأمانة مطلبان في العامل الذي تستأجره. قد تحرص على كفاءة العامل وعلى قدرة العامل وتتغافل عن الأمانة، ففي اليوم الثاني يمشي معك مضبوط، والثالث والرابع والعاشر، وبعد شهر يأخذ كل أسرار مهنتك ويبيعها لتاجر يتاجر في نفس تجارتك. فأنت اخترت الكفاءة ولم تختر الأمانة، اخترت الكفاءة ولم تختر الأمانة. قد تستأجر طبيبا للعلاج مشهورا بالمهارة في عمله ولكنه ليس بأمين في ديانته، فذهبت إليه بزوجتك، إن صبرت ساعة ولدت ولادة سهلة يسيرة، لكن يبادر ويقول لك لا، هذه لابد أن تشق بطنها الآن وتفتح وإلا ستموت ويموت الجنين، ويرعبك من أجل أموال يتقاضاها فيأخذ بدلا من الألف آلافا. فعند استئجارك للعمل ابحث عن القوي الذي تتوافر معه الأمانة أيضا، دائما ابحث عن القوة والأمانة معا. وهذا دلل عليه بعدة أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه لقوي أمين. يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالحفيظ انضم إليه العلم، فالحفيظ أمانة، والعلم العلم بالإدارة، لا يلزم أن تكون القوة بدنية، إنما قد تكون القوة ذهنية. أريد مدرسا لولدي، أتي به مدرس لا يلزم أن يكون قوي العضلات، إنما قوي في الشرح، قوي في إيصال المعلومة، قوي في إفهام الطلبة، أيضا أمين تتوفر فيه الأمانة كذلك. قال: وإني عليه لقوي أمين، ولكن يبدو أن هذا العرض كان عرضا ليس بذاك العرض المغري، فهناك من هو أفضل وهناك من هو أسرع، وسبحان الله من مخلوقات الله، فكيف برب العالمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب ولو آصف، آصف وزير سليمان، أو سليمان نفسه، أو عفريت، أو رجل علم اسم الله الأعظم، كل ذلك لم يرد به نص. وتكاثرت الأقوال في تفسير الذي عنده علم من الكتاب، وقد أمر الله نبيه فقال: وما أنا من المتكلفين. فلا معنى للتكلف وتسويد صفحات بالإسرائيليات والمقطوعات من أقوال التابعين أو الصحابة التي لم تستند إلى برهان صحيح، والله أعلم. قال: الذي عنده علم من الكتاب. هنا ذكر العلماء أن العلم سبق القوة، العلم سبق القوة، يعني إذا أتيت بشخص مهما كانت قوته يفك قفل من الباب وينزع بكل قوته لن يستطيع، لكن الذي فهم وعرف أن القفل له مفتاح يستطيع أن يدخل المفتاح ويفتح القفل. فقال: الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قد كان وافق سليمان، والوقت لا يتحمل أن يقال إن سليمان وافق. قال تعالى: فلما رآه مستقرا عنده، وسليمان نبي يفهم كيف تسير الأمور، ليس كالخلق الغافلين، إنما يفهم ويدرك الحكم والغايات التي من أجلها تساق الأمور، فعلم أن هذا من الابتلاء. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني، ليبلوني أشكر أم أكفر. فكان يقظا، كان منتبها، لم تنسي هذه المعجزة التي رآها أو هذا الحدث الذي رآه، لم تنسي ذكر الله ولا التفكير في أن هذا من الابتلاء، وقل من العباد من يذكر ذلك. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني. فهلا ذكر ذلك الأغنياء؟ هلا قالوا إن المال الذي بأيدينا من فضل ربنا ليبلونا أنشكر أم نكفر؟ هلا ذكر ذلك الأذكياء الذين آتاهم الله فهما وتقلدوا مهنا أو مناصب أو طبا أو هندسة، وعلموا أن هذا العقل ابتلاء من الله وفتنة من الله؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فنتعلم من ذلك دروسا، أن كل نعمة ينعم الله بها علينا يلزمنا أن نقدم لها شكرا حتى تحفظ وحتى تنمو وحتى تزداد. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، الله غني عنا وعن شكرنا، لكن الحمد لله أنه يثيب الشاكرين ويجزي الشاكرين، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، العرش سرير الملك، العرش سرير الملك، نكروا لها عرشها، غيروا لها بعض المعالم في العرش سرير الملك، ننظر أتهتدي لاختبارها، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، هل ستستدل بذلك على قدرة الله وتفهم الأمور كيف تسير، أم أنها ستكون من الجهل الأغبياء. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت قولة وسطا مسددة تجمع فيها بين احتمالية ألا يكون هو أنه مشبه بعرشها، وقالت أيضا لما تراه من الحقيقة أمامها كأنه هو، قالت كأنه هو أي شبيه به. قالت أرحمك الله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من القائل؟ هل هي القائلة وأوتينا العلم من قبل هذه المعجزة وقبل هذه الآية والدلالة التي رأيناها وكنا مسلمين؟ هذا قول أن القائلة وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين هي ملكة سبأ، ومن قبلها أي من قبل هذه المعجزة التي رأيناها انتقال القصر من دولة إلى أخرى. ومن العلماء من قال إن قائل ذلك سليمان صلى الله عليه وسلم، قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قيل لا أدخل الصرح، صرح الفناء، وكان الصرح كما قال سليمان أنه صرح ممرد من قوارير، صرح أملس مصنوع من زجاج أملس وتحته أمواج من الماء تجري، فلم تشعر المرأة بالزجاج، الزجاج لا يرى من نقائه وصفائه، وتحته الأمواج تتلاطم. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، حسبته أمواجا تضطرب وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد أي أملس مملس من قوارير أي من زجاج. قالت حينئذ ربي إني ظلمت نفسي، أي بما كنت عليه من الشرك، بما كنت عليه من عبادة الشمس، بما كنت أتيه فيه من الضلال، ضلال عبادة الشمس، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صرت الحمد لله الذي ختم لها بالإسلام والإيمان، سطرت حولها أمور وكتبت أقوال. لماذا أمرها سليمان بأن تدخل الصرح؟ قيل أراد خطبتها، فقالت له الجن إنها امرأة مشعرة، امرأة مشعرة في ساقيها شعر، وبعد ذلك أرشدته الجن إلى النورة التي يطلى بها كي يزال الشعر الذي في رجلها. كل هذا كلام ليس عليه مسحة من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسجت أيضا أقاويل مؤداها أنها كانت بنت جنية، كان أبوها إنسي وأمها جنية، أو العكس أمها إنسية وأبوها جني. فكل هذا لا يثبت ولا يصح فيه خبر، لا عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصة في الكتاب العزيز دالة بالعمومات التي فيها على المراد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فكم في هذا القصص من حكم، وكم في هذا القصص من غايات، وكم في هذا القصص من دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، كم في هذا القصص من دعوة إلى التوحيد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد أفقه من الملاحدة، أفقه من الملاحدة، وأفقه من اليهود، وأفقه من النصارى، وأفقه من أهل الشرك، إذ يدعو إلى التوحيد وهم لا يدعون لذلك. فيقول محدثا بما أنعم الله عليه من اكتشاف المخبوء تحت الأرض ألا يسجدوا لله، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، أو على الرواية الأخرى مستنكرا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويقررها الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ويعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلمه سليمان ولا يعلمه غير سليمان من جن ولا غيرهم. فيقول ما قد سمعتم قبل أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه سليمان ولا يعلمه جن ولا يعلمه بدوي ولا يعلمه دسوقي ولا جيلاني ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالغيب دونه أخفال، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآيات. فكم في القصص القرآني من عبر، كم في القصص القرآني من عبر هذا. ولا يثبت لهذه المرأة اسم في الكتاب أو في السنة، إلا أن كثيرا من أهل العلم درجوا على أنها بلقيس، أسموها بلقيس، وليس بهذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحفظ سبق بيانه على أسماء النساء، النساء لا تمتهن أسماءهن ولا تتداول في مجالس الرجال، أسماء النساء لا تمتهن ولا تتداول في مجالس الرجال. ولذا فإن لم نجد اسما لامرأة واحدة في كتاب الله إلا مريم عليها السلام، لم تسمى امرأة فرعون ولا امرأة نوح ولا امرأة لوط ولا امرأة زكريا ولا امرأة عمران، ولم تسمى امرأة العزيز، ولم تسمى ملكة سبأ، لم يذكر اسمها. والذي ورد عن نساء الرسول ومن روى إن الأحاديث من النساء إنما كان لعلة التعليم، والله تعالى أعلى وأعلم. فالتحفظ على أسماء النساء في أوساط الرجال كي لا تمتهن أصون لهن وأحفظ لهن وأستر عليهن، وليس هذا من باب الانتقاص، إنما من باب صيانة الأسماء عن أن تتناول بقبيح أو تتناول بسب أو تتناول بشتم، فمنقبة للنساء وصيانة، إذ تقر المرأة في بيتها وتتحجب بحجابها ويصان أيضا اسمها، فلا يبتزل ولا يهان، والله تعالى أعلى وأعلم. صدق الله إذ قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، أي في هذه الصورة، صورة هود، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله إذ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله إذ قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.